يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سؤال نحاول أن نجيب عليه. أخي الحبيب، هل بينك وبين أخيك المسلم خصام؟ هل بينك وبين أخيك المسلم شحناء؟ ما بتكلمش أخوك المسلم لأي سبب؟ جارك؟ صحبة؟ حد من قريبك؟ في مشكلة حصلت فمن ساعتها ما بتكلموش؟ لو كانت الإجابة أيوة، في مشكلة بيني وبين أحد من المسلمين، فديت مشكلة كبيرة جدا. أولا انظر إلى رحمة الله عز وجل في هذا الحديث، ثم انظر إلى هذا الفضل الكبير الذي يحرم منه المتخاصمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. انظر إلى رحمة الله عز وجل، يوم الاثنين يوم الخميس أبواب الجنة بتفتح، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل. يا ترى مين هذا الإنسان الخاسر؟ كانت بينه وبين أخيه شحناء، في مشكلة في تخاصمه، فيقال أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح. يعني معنى كده من ساعة ما المشكلة بدأت، من ساعة ما انت ما بتكلمش أخوك المسلم، الأعمال بتاعتك ما ترفعتش. ده من اللي بيقول ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنظر هذين حتى إيه؟ حتى يصطلح. كذلك اللي ما بيكلمش أخوه المسلم وقع في محظور كبير، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق إيه؟ ثلاث أيام. النفوس اللي شايل من أخوه المسلم حاجة تفضل خلاص، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فساد ذات البين، ان يكون بينك وبين اخوك المسلم شحناء، تباغض، مشكلة، فبيحذر من هذا الامر، وبيوضح ان فساد ذات البين هي الحالقة. حالقة؟ هتحلق الشعر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تحلق الدين. فساد ذات البين تحلق الدين. ليه؟ واحد يجي يقول لك بيحاول ان هو يصلح، وانت الطرف الغلطان، فبدك تكذب، بدك تغتابه، بدك تقول حاجات ما حصلتش، فشوية بشوية تقعد تسترسل كده غيبة ونميمة وكذب وا وا وا وا، إلى أن تحلق فساد ذات البين الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قبل، الله عز وجل كان حريصا على إصلاح ذات البين. في غزوة بدر، بعد أن نصر الله عز وجل عباده المؤمنين وهزم المشركين، كان المسلمين في ميدان المعركة ثلاث أجزاء. الجزء الأولاني تولوا أمر حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني أجل المشركين عن ميدان المعركة، طلعوا يجروا وراهم عشان ما يرجعوش تاني. الجزء الثالث فضل في ميدان المعركة وأخذ الغنائم. فاختلف المسلمون، الغنائم دي بتاعت مين؟ الناس اللي في ايدها الغنائم قالت الغنائم في ايدينا، وهي وهي بتاعتنا. الجزء الثاني قال لهم لا، ده لولا احنا اجلنا المشركين وطردناهم، الغنائم ديت ما كانتش وقعت في ايديكم. القسم الثالث قال لهم لا، ده احنا كان في المعركة مهمتنا اهم جزء في المعركة حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل هنا ايه؟ فساد ذات البين. فانزل الله عز وجل سورة الانفال. الانفال معناها الايه؟ الغنائم. الغنائم كانت محرمة في الامم السابقة، احلت لنا معشر المسلمين. يقول الله عز وجل يسألونك عن الانفال. الانفال دي بتاعت مين؟ مين اللي هياخدها؟ مين احق الناس بها؟ يسألونك عن الانفال. قل الانفال لله ومين؟ وللرسول. يضعها الله ويضعها رسوله حيث ما اراد وكيف ما اراد. انما المهم ايه بقى من المسلمين اللي لازم يعملوه؟ فاتقوا الله واصلحوا ايه؟ واصلحوا ذات بينكم. هو ده اللي بتقوم عليه المجتمعات. ان ما ينفعش ان انا واقف في الصف بعبد اله واحد، بكبر وبركع وبسجد، وبين جنب خصوم، او ممكن يكون بعدك باثنين ثلاثة واقفين، ما ينفعش. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. عبد الله بن الزبير بن العوام كان رجلا شديد الغضب. كان له قطعة ارض. قطعة الارض ديت كانت لمعاوية ابن ابي سفيان. وسيدنا معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه من احلم المسلمين. فعن طريق الخطأ جنود وعمال سيدنا معاوية بن أبي سفيان دخلت أرض مين؟ عبد الله بن الزبير بن العوام. كتب له رسالة قال له فيها إيه؟ قال له من عبد الله بن الزبير بن العوام، ابن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. شوف بقى بيكلم الخليفة بتاع المسلمين اللي هو تقريبا بيحكم ربع أو خمس الكرة الأرضية، إلى ابن آكلة الأكباد. بيفكروا مين؟ بأمه هند بنت عتبة في غزوة أحد، لما خرج كده بطن سيدنا حمزة وإيه وقعدت تحاول أن يتكلم. إلى ابن آكلة الأكباد، فإن جنودك وعمالي قد دخلوا أرضي، فإن لم تنههم لترين ما أفعل بك وبهم. بدأ به بيكلم مين؟ خليفة المسلمين. الخطاب ده بيقرأ مين؟ سيدنا معاوية. قدام مين؟ ابنه. فبيقول له ماذا ترى يا بني؟ قال له يا أبت، أو في هذا رأي؟ نرسل له جيشا يأتوك برأسه. قال له أولا نفعل خيرا من ذلك؟ نعمل حاجة أحسن من كده؟ قال له طب نعمل إيه؟ قال له اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. من معاوية ابن أبي سفيان. ما قالش بقى خليفة المسلمين ولا لا، هو ابن أبي سفيان. إلى من؟ إلى عبد الله بن الزبير بن العوام. ابن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. السلام عليكم ورحمة الله. فإن كانت الدنيا هي التي بيني وبينك فهي لك. إذا كانت المشكلة دي عشان الأرض والعمال والعبيد والحاجات دي، لا، فهي لك. فإذا ما وصلك خطابي هذا فأرضي وعمالي الذين عليها لك. والسلام. لما وصل الخطاب لسيدنا عبد الله بن الزبير بن عوام، عبد الله بن الزبير أول مولود ولد في المدينة بعد الهجرة، فلما ارى الخطاب كده دمعت عيناه وتذكر ان الدنيا ينبغي ان تكون فين؟ في الايدي. فترك كل هذا وسافر الى معاوية في الشام واصلح ما بينهما من فساد ذات البين. سيدنا معاوية احلم المسلمين، وقيل وهو رأي يعني فيه من القوة أنه خامس الخلفاء الراشدين، من سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، لأن شرف الصحبة لا يدانيه إيه؟ لا يدانيه أي شرف. جاء في الأثر أن رجلا يوم القيامة، طبعا المسلمين هيعدوا على الصراط، مش ديت آخر المشاكل. يقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. المقصود بالآية الراجح من أقوال العلماء الصراط. الصراط ده جسر على إيه؟ على النار. في ناس هتعبره كالبرق، في ناس هتعبره كالريح، في ناس هتعبره كأجاويد الخيل إلى آخر الحديث. لكن بعد استيراد في قنطرة، القنطرة ديت زي ما تقول كده أرض الظالم والمظلوم بيقفوا فيه، الظالم والمظلوم بيقفوا إيه فيه، حتى جاء في الحديث حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. المعزة أعزكم الله لو لها أرضين كده نطحت معزة تانية، ربنا عز وجل بيقتص من هذه العنزة التي نطحت إيه، التي بدون إيه قرون. وفي الآخر ربنا عز وجل بعد ما يقتص منهم يقول لهم إيه، كونوا ترابا. ساعتها الكافر هيقول إيه، يا ليتني كنت ترابا. فهنا بقى في القنطرة ديت واحد مظلوم مسك الظالم، أنا عايز مظلمتي. ربنا عز وجل يرفع لهذا المظلوم قصرا في الجنة. ساعة ما يشوفه ما يقدرش يتحمل، يقول يا رب لمن هذا القصر؟ هل لنبي مرسل؟ هل لملك مقرب؟ يقول هو لك إذا سامحت أخيك المسلم. فيقول يا رب قد غفرت له، قد سامحته. فيقول الله عز وجل لهذا الإنسان خذ بيد أخيك وادخل الجنة. ده أمر آخر لابد أن احنا نقوم عليه من باب الايه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن انت بقى تصلح ذات البين، لو عرفت إن في اتنين بينهم خصومة تيجي تقول يا فلان احنا عايزين نخلص بقى المسألة ديت، المسألة دي طالت وما ينفعش إن انت تخصمه عشان ايه أمر من أمور الدنيا وهكذا. جزاء اللي يعمل كده ايه بقى، إن هو يجري في إصلاح ذات البين بين المسلمين، هذا خير له من صيام النهار وقيام الايه وقيام الليل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الله نسأل في عليائه أن يصلح ذات بيننا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.